السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الفرع المفترى على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ما افتروه عليه من ضرب عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. روى عمر بن شبه في تاريخ المدينة بسند ضعيف لانقطاعه عن سالم بن أبي الجعد قال: دعا عثمان رضي الله عنه ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم عمار بن ياسر رضي الله عنه، فقال: إني سائلكم وأنشدكم الله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر قريشا على سائر الناس، ويؤثر بني هاشم على سائر قريش؟ فسكت القوم، فقال: لو أن مفاتيح الجنة في يدي لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخره، والله لأعطينهم ولا أشبع من أنهم على رغم أنف من رغم. أرغم الله أنفه، أي ألصقه بالرغان وهو التراب، هذا هو الأصل، ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف وفي الانقياد على كره. ادعوا أنه قال، وهذا ضعيف منقطع لا يثبت، أنه قال: لو أن مفاتيح الجنة في يدي لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا من عند آخرهم، والله لأعطينهم ولا أستعملنهم على رغم أنف من رغم. فقال عمار رضي الله عنه: على رغم أنفي؟ قال عثمان رضي الله عنه: على رغم أنفك. قال عمار رضي الله عنه: وأنف أبي بكر وعمر؟ فغضب عثمان رضي الله عنه فوثب إليه فوطئه وطئا شديدا، فأشفله الناس عنه، ثم بعث إلى بني أمية فقال: أيا أخابث خلق الله، أغبطتموني على هذا الرجل حتى أراني قد أهلكته وهلكته. فبعث إلى طلحة والزبير رضي الله عنهما فقال: ما كان نوالي إذ قال لي ما قال، ما كان نوالي، أي ما كان ينبغي لي إذ قال لي ما قال، إلا أن أقول له مثل ما قال، وما كان لي على قشره من سبيل، أي على غلبه وقهره. اذهبا إلى هذا الرجل فخيراه بين ثلاث: بين أن يقتص أو يأخذ أرشا أي دية أو يعفو. فقال عمار رضي الله عنه: والله لا أقبل منها واحدة حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشكوه إليه. فأتوا عثمان رضي الله عنه فقال: سأحدثكم عنه، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخذ بيده بالبطحاء. فأتى على أبيه وأمه وعليه وهم يعذبون، أي على أبي عمار، على ياشر وأمه سمية وعلى ياشر وهم يعذبون. فقال أبوه: يا رسول الله، أكل الدهر كله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبر ياشر، اللهم اغفر لآل ياشر وقد فعلت. هذا ضعيف منقطع كما مر. وقال ابن عبد ربه في العقد الفريد، ومن حديث الأعمش يرويه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: كتب أصحاب عثمان عيبه وما ينقم الناس عليه في صحيفة، فقالوا: من يذهب بها إليه؟ قال: عمار أنا. فذهب بها إليه، فلما قرأها قال: أرغم الله أنفك. قال: وبأنف أبي بكر وعمر؟ قال: فقام إليه فواطئه حتى وشي عليه. ثم ندم عثمان وبعث إلى طلحة والزبير يقولان له: اختر إحدى ثلاث، إما أن تعفو، وإما أن تأخذ الأرش، وإما أن تقتص. فقال: والله لا قبلت واحدة منها حتى ألقى الله. قال أبو بكر، هو ابن أبي شيبة، فذكرت هذا الحديث للحسن بن صالح، فقال: ما كان على عثمان أكثر مما صنع. أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد بدون إسناد كعادته في كتابه. الأعمش هو سليمان بن مهران، أحد الأئمة الثقات، ما نقم عليه إلا التدليس. عداده في صغار التابعين لم يدرك عثمان ولا عليا ولا عمارا رضي الله عنهم أجمعين. فهذه روايات وفيها أمثال هذه الإساءات، ومثل هذا لا يثبت بمثل هذا، وإنما ينبغي أن يكون على قانون أهل السنة في ثبوته أو في رده. قال البلادري في أنساب الأشراف، ويقال إن المقداد بن عمرو وعمار بن ياسر وطلحة والزبير في عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبوا كتابا عددوا فيه أحداث عثمان وخوفوه ربه وعلموه أنهم مواثبوه إن لم يقلع. فأخذ عمار الكتاب وأتاه به فقرأ صدرا منه، وصدر كل شيء أوله، فقرأ صدرا منه فقال له عثمان: علي تقدم من بينهم؟ فقال عمار: لأني أنصحهم لك. قال: كذبت يا ابن سمية. فقال: أنا والله ابن سمية وابن ياسر. فأمر غلمانا له فمدوا بيديه ورجليه، ثم ضربه عثمان برجليه وهي في الخفين على مذاكيره، فأصابه الفتق وكان ضعيفا كبيرا فغشي عليه. هكذا يروي البلادري بدون إسناد، ويصدرها بصيغة التمريض فيقول: ويقال، ثم يأتي بهذه الرواية لا إسناد لها ولا زمام ولا خطام، وهي في الوقت عينه مصدرة بصيغة التمريض ويقال. في تاريخ الطبري من طريق سيف بن عمر بإسناده إلى سعيد بن المسيب أنه كان بين عمار بن ياشر وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب تقاذف، فضربهما أمير المؤمنين عثمان. ولما نظم الشبائيون حركة الإشاعات وصاروا يرسلون الكتب من كل مصر من الأمصار الأخرى بالأخبار الكاذبة، فأشار الصحابة على عثمان بأن يبعث رجالا ممن يثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحال. تناشى عثمان ما كان من عمار وأرسله إلى مصر ليكون موضع ثقته في كشف حالها، فأبطى عمار في مصر والتف به السبائيون ليشتملوه إليهم، فتدارك عثمان وعامله في مصر هذا الأمر وجيء بعمار إلى المدينة مكرما. جاء في ترجمة عبد الله بن سبأ عند ابن عساكر أن والي مصر عبد الله بن سعد ابن أبي صرف أكرم عمارا وكف عنه أيدي المصريين الذين أرادوا الإساءة إليه، حتى أراد عمار القفلة أي الرجوع، فحمله ابن أبي صرف وجهزه بأمر عثمان. فلما قدم على عثمان قال: يا أبا اليقظان، وهي كنية عمار رضي الله عنه، قال له عثمان: يا أبا اليقظان، قذفت ابن أبي لهب أن قذفك، وغضبت على أن أوطأك فعنفك، وغضبت على أني أخذت لك بحقك وله بحق، لأنه ضربهما جميعا، لأنهما تقاذفا، كل قذف صاحبه، فأخذ لابن أبي لهب بحقه من عمار ولعمار بحقه منه. قال: اللهم إني، يقول عثمان رضي الله عنه: اللهم إني قد وهبت ما بين أمتي وبيني من مظلمة، اللهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي، أخرج عني يا عمار. فخرج، فكان إذا لقي العوام نضح عن نفسه وانتقل متنفلا من ذلك، وإذا لقي من يأمنه أقر بذلك وأظهر الندم، فلامه الناس وهجروه وكرهوه. هذا في ترجمة عبد الله بن سبأ عند ابن عساكر يذكر عمارا رضي الله تعالى عنه. نضح عن نفسه أي دفع، وانتفل من ذلك أي انتفى وتبرأ. وروى ابن أبي شيبة عن أبي محصن قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال: حدثني جهم رجل من بني فهر قال: أنا شاهد هذا الأمر. قال: جاء سعد بن أبي وقاص وعمار فأرسلوا إلى عثمان أن ائتنا، فإنا نريد أن نذكر لك أشياء أحدثتها أو أشياء فعلتها. قال: فأرسل إليهم أن انصرفوا اليوم فإني مشتغل، وميعادكم يوم كذا وكذا حتى أتشجن. قال أبو محصن: أتشجن أي أستعد حتى أتشجن لخصومتكم. قال: فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف. قالها أبو محصن مرتين. قال: فتناوله رسول عثمان فضربه. قال: فلما اجتمعوا للميعاد ومن معهم قال لهم عثمان: ما تنقمون مني؟ قالوا: ننقم عليك ضربك عمارا. قال: قال عثمان: جاء سعد وعمار فأرسلت إليهما، فانصرف سعد وأبى عمار أن ينصرف، فتناوله رسولي من غير أمري، فوالله ما أمرت ولا رضيت، فهذه يدي لعمار فليصبر. قال أبو محصن: يعني فليقتص. هذه الروايات فيها رجال ضعفاء وفي بعضها انقطاع، وبمجموعها ينجبر ضعفها وتصبح مقبولة، وهي أمثل ما جاء من الروايات، وتكشف عن وجه الحق والصواب في موقف أمير المؤمنين عثمان في قصة ضرب عمار بن ياسر رضي الله عنهم. وفي هذه الأخبار مجموعة حقائق تكشف عن وجه الحق في موقف عثمان من عمار رضي الله عنهم. فالحقيقة الأولى قيام عثمان بتأديب عمار وعباس بن عتبة بما له من حق الولاية على المسلمين، وهو مما يفعله ولي الأمر قبل عثمان وبعد عثمان، وكان فعل عمر بن الخطاب مثل ذلك بأمثال عمار، ومن هو خير من عمار. فعثمان إمام مأمور بتقويم رعيته، وكان أبعد عن الهوى وأولى بالعلم والعدل فيما أدبهم عليه رضي الله عنهم أجمعين. فقيامه بتأديب عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب هذا حقه، بل هو حق عليه. الحقيقة الثانية ثقة الخليفة عثمان بعمار بن ياسر، وحبه له وإعزازه وتكريمه له، وتجلى في إرساله إلى مصر ليكون سفير الخليفة وليكشف عن حقيقة الشائعات هناك. ثم حرص عثمان على عمار من أن ينزلق وراء مروج الفتن، واستنقاذه منهم عندما التفوا به، واستجابة والي مصر لحمل عمار إلى دار الخلافة مكرما موفورا. الحقيقة الثالثة حزم عثمان وصرامته في إحقاق الحق وإقامة الحدود على كل أحد، واعتباره ذلك قربا يتقرب بها إلى الله ولا يبالي لومة لاء، مع نبله الفذ في تنازله عن حقه فيما يحدث من مظلمة بينه وبين الأمة، وهذا أقصى ما يمكن تصوره في إمام المسلمين وخليفتهم. الحقيقة الرابعة شعور عمار بالخطأ في تلك المواقف يظهر فيما يبثه لأخلائه وأودائه ومن يأتمنهم على سره، بينما لا يفشي ذلك للعامة، وهذا فيه حفظ لمنزلته من جهة، وفيه فقه عميق لواقع الحال حتى لا تطير به الغوغاء وتشيعه فيتعصب الرعاع له عن قصد أو جهالة. الحقيقة الخامسة أن عمارا وسعد بن أبي وقاص بما لهما من المكانة وعليهما من واجب النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وقد وصل إلى علمهما بعض ما يتهامس به الناس في مجالسهم، أرسل إلى الخليفة أن يوافيهما في المسجد ليذاكراه فيما يشاع حتى يتدارك الأمر قبل أن يضطرب حبل الأمن ويستفحل الخطب. الحقيقة السادسة أن الخليفة اعتذر إلى سعد وعمار من عدم استطاعته مقابلتهما في يومهما، وحدد لهما موعدا آخر، وذلك أقل ما يتصور في حق الأفراد من عامة الناس بلها خليفة المسلمين. فانصرف سعد وأبا عمار وأصر على أن يأتيه أمير المؤمنين إلى المسجد في يومه وساعته، والخبر قد طوى تفصيل ما حدث بين عمار ورسول الخليفة، لكن يمكن أن يتصور أنه حدثت بينهما مقاولة نتج عنها تعنيف للرسول وتعداه إلى دائرة الخلافة، فأشاء هذا الرسول للصحابي الجليل عمار بالضرب والاعتداء، وهذا ما ينكره كل مسلم بلا ريب. ولكن ما ذنب عثمان فيه وما حيلته؟ وما علم ولا رضي لما علم. الحقيقة السابعة أن أمير المؤمنين عثمان حلف حين عوتب أنه ما أمر رسوله بتناول عمار ولا رضي بذلك، بل كره، وليس في شرائع الله تعالى طريق لتبرئة عثمان من تبعة رسوله سوى ذلك لو أنصف التاريخ واستقامت موازين العقول. الحقيقة الثامنة أن الخليفة عثمان رضي الله عنه لم يقف من عمار عند هذا الحد، بل أسرع إليه بأبلغ ما يقع به التراضي في أشد الخصومات، فقال على سمع الصحابة: هذه يدي لعمار، فليقتص مني إذا شاء. وفي ذلك تقدير جليل من عثمان لعمار، لأنه كافأه بنفسه إذ جعل امتصاص منه ولم يجعله من رسوله رسول الخليفة إلى عمار، لأن إقامة العدل ها هنا وإحقاق الحق بأن ينتصف ويقتص من المعتدي، وهذا أمير المؤمنين يقسم أنه ما أمر ولا علم ولا رضي حين علم، ولكن رسول الخليفة قد أشاء، فعند الاقتصاص إنما يكون القصاص من رسول الخليفة لا من الخليفة نفسه. ومع ذلك فعثمان رضي الله عنه يقول هذه يدي فليقتص مني عمار كما يشاء رضي الله تعالى عنه. فبتدبر هذه الحقائق ندرك ما تصنع الروايات الزائفة في تشويه التاريخ، وندرك حقيقة موقف عثمان من عمار رضي الله عنهم. أما أصحاب الهوى والاضطغان على الصحابة، وأما المنحرفون عنهم فقد تجانفوا للإثم وزوروا الحقيقة ونسجوا من الأباطيل حول قصة عثمان مع عمار ما يترفع عن قول مثله المنصفون، بل من عنده مشتة من عقل وبقية من حياء ودين. فروى أبو مخنف أن عثمان أمر بضرب عمار حتى غشي عليه وحتى فتق أمعاءه، وقد زيف هذا الكلام أي بين زيفة ابن العربي، فقال في جملة عابرة حاشمة حاجمة حاجمة تبين وجه الحق، فقال ضربه لعمار إفك ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا، وانتهى الأمر. هم يقولون إنه ضرب حتى فتق أمعاءه، فيقول ابن العربي رحمه الله تعالى ضربه لعمار إفك وكذب على عثمان رضي الله عنه، ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا. ابن أبي بكر المالقي قال هذا لا يثبت، ولو ثبت فإن للإمام أن يؤدب بعض رعيته بما يراه وإن كان خطأ. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخص من نفسه وأقاد؟ وأبو نعيم الأصبهاني والقاضي عبد الجبار المعتزلي فيما نقله عنه ابن أبي الحديد. فهذا كله قد زيفه الأئمة، بيانوا زيفه وكذبه وإفكه، لكن الشريف المرتضى وهو رافضي إمامي معتزلي وكان يسب الصحابة شن حملة شعواء على القاضي عبد الجبار المعتزلي، فقال أما الدفع لضرب عمار فهو كالإنكار لطلوع الشمس ظهورا وانتشارا، وكل من قرأ الأخبار وتصفح الشير يعلم من هذا الأمر ما لا تثنيه عنه مكابرة ولا مدافعة. وهذا الفعل يقول أعني ضرب عمار لم تختلف الرواة فيه، وإنما اختلفوا في سببه. فروى عباس بن هشام الكلبي عن أبي مخنف في إسناده أنه كان في بيت المال بالمدينة صفط فيه حلي وجواهر، فأخذ منه عثمان ما حلى به بعض أهل، يعني لما أراد أن يتكلم زاد الطين بلة، وصار إلى اتهام عثمان رضي الله عنه، وأن سبب الضرب إنما كان بسبب خيانة عثمان رضي الله عنه بأخذه من بيت المال ما لا يحل له أخذه. عثمان رضي الله تعالى عنه كان عريض الثراء، لقد كان كالمؤسسة الاقتصادية كبيت المال للدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجهز جيشا وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا يحتاج أن يأخذ شيئا من أحد لا من بيت المال ولا من غيره، ولكن هم الروافض عاملهم الله بعدله. يقول إنه كان في بيت المال بالمدينة صفط فيه حلي وجواهر، فأخذ منه عثمان ما حلى به بعض أهله، فأظهر الناس الطعن عليه في ذلك، واقتص خبرا طويلا فيه طعن علي وعمار على عثمان، وضرب عثمان عمارا حتى أصابه الفتق وغشي عليه، وأن عثمان عير عمارا بأمه عندما قال يا ابن سمية، وأنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد روي من طرق مختلفة وبأسانيد كثيرة أن عمارا كان يقول: ثلاثة يشهدون على عثمان بالكفر وأنا الرابع وأنا شر الأربعة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأنا أشهد أنه قد حكم بغير ما أنزل الله. وروي عن زيد بن أرقم من طرق مختلفة أنه قيل له: بأي شيء كفرتم عثمان؟ فقال: بثلاث، جعل المال دولة بين الأغنياء. هذا يكفر؟ هل هذا من المكفرات؟ جعل المال دولة بين الأغنياء، وجعل المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة من حارب الله ورسوله. هل هذا الكلام مستقيم هكذا ظاهرا؟ من يقصد بقوله بمنزلة من حارب الله ورسوله؟ يعني ثم أسلموا من بعد وقاتلوا. كان خالد رضي الله عنه يحارب الله ورسوله ثم أسلم وصار سيفا من سيوف الله جل وعلا، وعمر بن العاص، ولكنهم أسلموا، والإسلام يدب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص في قصة إسلام عمر كما في صحيح مسلم: ألا تعلم يا عمر أن الإسلام يدب ما قبله وأن الهجرة تدب ما قبلها؟ فلو أنه وقع منهم شيء وكانوا قد تورطوا في البداية في حرب الله ورسوله وقاتلوا المؤمنين ثم بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله جل وعلا وشهدوا الفتوح ووقع منهم خير كثير وزكاهم الله رب العالمين لأنهم صحابة صاروا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزكاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأي كلام من هذا؟ جعل المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة من حارب الله ورسوله في أي شيء؟ ولهذا مكفر؟ يعني لو أنه جعل المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذين أسلموا من بعد وقاتلوا وصاروا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يكفر؟ قال: وعمل بغير كتاب الله. بأي شيء؟ باليسق، بالقانون الفرنسي، وعمل بغير كتاب الله. الذي كتب هذا الكلام خارجي، يمكن أن يكون رافضيا حتى. يا لله ويا للمسلمين، ثم يا لله ويا للمسلمين. عثمان ذو النورين، المبشر بالجنة والمبشر بالشهادة، وصهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، وصاحب الهجرتين والأيادي البيضاء على المسلمين، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وسفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، ومن بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة بيعة الرضوان، ومستشار أبي بكر وعمر الحيي الكريم الذي تستحي منه الملائكة، والذي أخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه على الهدى وأمر أمته باتباعه ومبايعته، وأنه يبقى هكذا على الحق حتى آخر رمق، وأمره صلى الله عليه وسلم بالصبر وأن لا يخلع شربال الخلافة، وأن الخارجين عليه منافقون، فإذا أرادك المنافقون على أن تخلعه، يعني الشربال الذي شربله الله تعالى إياه، فلا تخلعه، فسماهم منافقين، وأن الخارجين عليه منافقون، وأن خلافته على منهاج النبوة، وأجمعت الأمة على بيعته، وسار على هدي الشيخين في خلافته. عثمان الذي هذا حاله عند هذا المرتضى وأتباعه يختلس مال الأمة وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعير عمارا بأمه وهي الصحابية الشهيدة وأول شهيدة في الإسلام، ووطئه وطئا شديدا حتى فتق أمعاءه. وأن عمارا وزيد بن أرقم وغيرهما شهدوا على عثمان بالكفر وأنه عمل بغير كتاب الله تعالى. هكذا يقول هذا الإمامي الأفاك المتهور، ويزعم أن ذلك روي من طرق بأسانيد كثيرة، وأنه حقيقة مثل الشمس الطالعة. لقد قرأنا الفراء التي اختلقها عبد الله بن سبأ وأتباعه، فلم يأتوا بأقبح من أباطيل المرتضى. وقد ضرب لنا هذا المرتضى مثلا لأسانيده، فقال: عباس الكلبي عن أبي مخنف، ما شاء الله، هكذا فليكن العلم وإلا فلا. بمثل هؤلاء الرجال يتهموا أرفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم آنذاك عباس الكلبي مثل أبيه وجده، أخباري هالك يروي الأكاذيب والموضوعات، وأبو مخنف لوط بن يحيى شيعي محترق ثالث لا يوثق به، وناقل الخبر المرتضى إمامي جل يسب الصحابة رضي الله عنه، إسناده ظلمات بعضها فوق بعض. ويقال للمرتضى ولابن أبي الحديد الذي سود وجه كتابه في مئات الصفحات بمثل هذه الأكاذيب، ولكل من على شاكلتهما من أهل العصر ومن قبله: إذا كان عثمان كافرا وبدل كتاب الله وخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل المهاجرين والأنصار بمنزلة من حارب الله ورسوله واختلس أموال الدولة وتعدى على كبار الصحابة، فأين علي بن أبي طالب؟ وأين الحسن والحسين وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأضرابهم من أكابر الصحابة؟ أين هم مع هذه الخروقات؟ لما لم يثوروا عليه؟ لما لم يخلعوه؟ ولماذا يتركون هذه الأمور المزعومة؟ يتولى تحريكه ابن سبأ والأشتر النقعي وحكيم بن جبلة وعبد الرحمن بن عديس وأمثالهم من الثوار أصحاب الفتنة. بل أين المهاجرون والأنصار الذين نشروا دين الله في أحلك الظروف وضد طغيان قريش؟ لماذا سكت كل هؤلاء الأخيار؟ بل لماذا استبشلوا في الدفاع عن عثمان وقت الحصار ويوم الدار؟ ولماذا دافع علي عنه وأرسل إليه ولديه الحسن والحسين للمشاركة في حمايته؟